بجريتي يا الأكبر. صلوا على محمد وآل محمد. من هيبة المنظر ما تفهم العسكر، من هيبة المنظر ما تفهم العسكر. هذا علي الأكبر لو هالبرس حيدر، هذا علي الأكبر لو هالبرس حيدر. طف كربلاء هذه لو معركة. من هيبة المنظر ما تفهم العسكر، هذا علي الأكبر لو هالبرس حيدر. من هيبة المنظر ما تفهم العسكر، هذا علي الأكبر لو هالبرس حيدر. طف كربلاء هذي لو معركة خيبر، طف كربلاء هذي لو معركة خيبر. من هيبة ما تفهم العسكر، ماذا لو هالبرس حيدر. طف كربلاء هذي لو معركة خيبر، طف كربلاء هذي لو معركة خيبر. من هيبة المنظر ما تفهم العسكر، هذا علي الأكبر لو هالبرس حيدر. طف كربلاء هذي لو معركة خيبر، طف كربلاء هذي لو معركة خيبر. من ما تفهم العسكر، هذا علي ما شاء الله. ايدك ايدك ايدك لا تنساها. طف كربلاء هذي لو معركة خيبر، طف كربلاء هذي سبحان الجمع ضدي النور ونا، سبحان الجمع ضدي النور ونا، نور الوجه ويه جمرة البيت توجه للحرب وينزهلة الأفكار. ولما شاهد العسكر وقف محتار، البعض قالوا برسلي المعركة الكرار، البعض قالوا برسلي المعركة ما شاء الله، وبعضهم قالوا الأكبر تعنى وسا. من تبتدي الهجمة من يرتجز باسمه تتوضح الحكمة من همته وعزمه، من شمرته وزوده سر اللغز يظهر، من شمرته وزوده سر اللغز يظهر. منها من هيبته هلا ما تفهم العسكر، هذا علي طف كربلاء هذي لو معركة خيبر، طف كربلاء مأجور مأجور لو معركة خيبر. الشباه رجال قبال مصطفى، اشباه الرجال قبال مصطفى، وصارت عيدهم الافكار مختلفه، قالوا بيرس فارس العريس صار مبجفة الأكبر هذا لو حدر أجاب لفة إلى شك بالمعارك لازم الكشفة ومن شمرته وضربت صار من عرفه خلي يبرزي قاتل للمعركة يواصل للواعي والعاقل يتوضح الحاصل من ينسمي صوته نعرف بعد أكثر من ينسمي صوته نعرف بعد أكثر من هيبة هلا هذا علي هي صوتك نشمي أتفكر أرطف كربلة هذه لو معركة خيب برس لكن برس ويا إيمانه إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظم يا عاتي برس لكن برس ويا إيمانه ومطوى خيب عزمه وهمته وشانه وقف وقفت غضن فر وسط ميدانه وقف وقفت غضن فر وسط اي صاحانه منو علي وشيبلي لحسينانه اي صاحانه علي وشيبلي لحسينانه اي ومين سمعت هتاف صفوف عديوانه اجت تيرسان تمشي بأثار تيرسان رفعوا عواليهم شهر ومواضيهم نار الحقيد بيهم يلتم شديع ليهم هالزمرة خوانة تربت على المنكر هالزمرة خوانة تربت منها من هيبة هلا آه ما تفهم العس هذا علي آر لا هالبرس حدار طف كربلاء خيبر خيبر طف كربلاء ها هلا الأكبر أشبه الناسب وجيه جدة صفات الحادي كلها تجمعت عزما عنده وصفات الحادي كلها تجمعت ما شاء الله اقبالك يوش مثل الموج ممتدة كل شيء عد بني سفيان محتشدة علي الأكبر برس بيني الجميع وحده وما تهمه لو ان كل البشر ضده وما تهمه لو ان كل البشر بالهمة لاقاها بسيافة وتولاها مذهولة خلاها نكس رواياها حتى على المهرب خلاها ما تقدر حتى على المهرب خلاها ما تقدر من هبة الله ما تفهم البحر خيبر طف. ما شاء الله ما شاء الله. هلا عارت ويشح تويشح بالرجول وهجم على الفرسة مثل ما يهجم الضغم على السرحان تفجر عزيم قلبه وسيف صب نيران مثل ما بالغضب يتفجر البركان يحدثهم ويب سيفه وصار سيف لسان غدت تتعثر الخيال بالأبد مثل الأسد وعثيب وبصار ما يحاسب عن قاعدة حارب ما يلحق الهارب حتى ويعيد وانه أخلاقه ما غير حتى ويعيد وانه أخلاقه ما غير منها من هبة المنطقة إيه؟ الله صحيدار طف كربلاء هذه دار طف كربلاء هلا اي حمل اخلاق صارت للمثل ضرب فتح لعداء باب المافر والمهرب مثل جده مثل جده علي بيوم الشرات مرحب مثل جده علي بيوم الشرات تركه وخلى نفسه للأجل يقرب بخبر والطفوف واحد المطلب نفس هالحا ونفس الحال لا أسهل ولا أصعب نفس لي والله ونفسي الحال لا أسهل ولا أصعب والأكبر بزودة صلاته مشهودة وبهذا مجهودة ما خالف حودة وفى ونصر دينه من قدم المنحار وفى ونصر دينه من قدم المنحار من هيبة هذا علي هذا علي الأكبر لا هل طف كربلاء هذه لو معركة خيبر يا علي بمعنو جهوده وهمته وصبره حازع حازع على النصر بالتضحية الكبرى بإيمانه وجهوده وهمته وصبره حازع علم نصر بالتضحية الكبرى ومن قدم وجوده وضحى دم نحره وكان جد محمد طاح الغبرة وحسين تنالوا بي شاهد جثته على القاع متوذره وبمهجه مفجوعه لوعات مجموعه باحزانه ودموعه صرخات مرفوعه صاح افجعت روحي يا الطايح موذار صاح افجعت هلا يا الطايح موذر من هيبة لو هالبرس حدار طف كربله